إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا بكر اقرأ القاعدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرفا. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال الله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. هذه قاعدة دلت عليها الأدلة كما سيذكر المصنف رحمه الله دلالة الأدلة عليها، وهو أن الواجبات معلقة بالاستطاعة، فمتى ما عجز العبد عما أمر الله عز وجل به سقط الأمر. والمصنف رحمه الله عبر بالوجوب، والصحيح أن جميع التشريع متعلق بالاستطاعة سواء كان الوجوب أو غيره. فإذا كان الأمر الواجب إذا تعلق بالاستطاعة فمن باب أولى أن يتعلق المستحب بالاستطاعة. ولهذا لو قيل الأوامر الشرعية تتعلق بالاستطاعة ليدخل في ذلك الأمر بالواجب والأمر بالمستحب لكان أشبه. قال: فلا واجب مع العجز، وإن كان الواجب هو واجب من حيث الأصل، لكن يقصد المصنف أنه لا واجب على عاجز، ولا يقصد بذلك نفي الواجبات مع عجز بعض الناس عنها. مثال ذلك وجوب الصلاة في المسجد مع الجماعة، هذا واجب، فإذا عجز عنه بعض الناس فلا ينتفي هذا الواجب، يبقى الأصل ولكن ينتفي في حق. قال: ولا محرم مع الضرورة. أيضا المحرمات إذا وجدت الضرورات فالضرورات تبيح المحرمات كما قال العلماء، وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها الأدلة. ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة الدالة على ذلك، من ذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله يعني العمل بتقوى الله عز وجل، ويدخل في التقوى الواجب والنفي، لأن التقوى إذا انفردت عن البر هي شاملة لكل الدين، والبر إذا انفرد عن التقوى هو شامل لكل الدين. وإذا اجتمع فالبر هو فعل المشروع والتقوى ترك المحظور. فقول الله عز وجل هنا: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اعملوا بتقوى الله عز وجل وبما أمرتم مما هو من تقوى الله عز وجل، وهذا بحسب استطاعتكم، بحسب استطاعتكم وبحسب قدرتكم. وينبغي أن يعرف مفهوم الاستطاعة هنا. الاستطاعة هنا هي الاستطاعة الشرعية وليست الاستطاعة الكونية، لأن الإنسان قد يتكلف شيئا وقد يقال أنه له قدرة عليه من حيث الكون والتقدير وليس له عليه قدرة من حيث التشريع. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. فهنا الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية وليست الكونية. مثال ذلك رجل رأى رجلا يدخن مثلا أو يشرب الخمر، فهو قادر على أن يأخذ هذه المحرمات من السجائر ومن كؤوس الخمر ويحطمها، ولربما أيضا يضرب هذا الرجل الذي يزاول المنكر، وهو قادر على ذلك ببدنه. لكن هل هو قادر قدرة الشرعية، القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية؟ لا، هو ليس بقادر، إنما الاستطاعة تكون لصاحب السلطان، هو الذي يؤدب بيده. فالمقصود بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، الاستطاعة الشرعية. مثال آخر: القيام مع القدرة في الصلاة الواجبة، هذا ركن من أركان الصلاة، لكن الذي لا يستطيع أن يقوم بمرض فإنه يسقط عن هذا، لكن قد يقوم المريض متكلف ويسقط، فهو ما أمر بهذا، هو قام ولكنه غير مستطيع شرعا، وإن كان له قدرة عليه من جهة أنه فعله في هذا الوقت. قال المصنف: وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر، وهذا مؤكد لما سبق أن ذكرت أن التعبير هنا بالأمر أولى من التعبير بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأمر. إذا أمرتكم بأمر دخل فيه الأمر الواجب والنفل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم تكملت الحديث قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الانتهاء مقدور عليه، لأن الترك مقدور عليه ليس فيه فعل، وأما الفعل هو الذي تعلقت به الاستطاعة. ثم قال المصنف: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: الظاهر أن المؤلف رحمه الله ساقها لا على أنها آية، ولكنه ذكر لفظ الآية ولم يقل قال الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين: لأنه لو أراد ذلك لقدمها على الحديث، لو كان يريد سياق الآية لقدمها على الحديث، إلا أن يقال إن الحديث عام والآية خاصة بالحج، فلذلك قدم الحديث لعموم فيكون مطابقا للآية الأولى. نعم، هذا هو الذي يظهر أن الشيخ أوردها مورد الآية، لأن لفظ الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكنه لم يقل قال الله لأنها معروفة. فالحديث هو معناه عام: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية الأولى. الحديث أيضا عام: إذا أمرتكم بأمر، هذا عام. هنا الآية متعلقة بالاستطاعة في الحج، ولهذا أخر الآية عن الحديث. على كل حال، هذه الآية أيضا تدل على معنى الآية السابقة والحديث، وأن الأوامر معلقة بالاستطاعة. قال المصنف رحمه الله: وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهنا بينت هذه الآية أن الله عز وجل حرم أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى الله عز وجل ما يكون عند الضرورة، قال: إلا ما اضطررتم إليه، يعني ما اضطررتم إليه من أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فإنه جائز.

والسجود، فإذا عجز عنه مثل الأخرس الذي لا يستطيع فإنه لا يجب عليه. قال فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم منها، أي يسقط عن كل ما يلزم منها إذا عجز عنه. قال والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يجابره أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. هنا ذكر العجز عن الصوم وذكر له مرتبتان، المرتبة الأولى أن يعجز عن الصوم عجزا مستمرا كالكبير الطاعن الذي لا يستطيع الصيام ولا يرجى برؤه، لأن الكبير كلما تقدم به السن زاد عجزه، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه كالأمراض المستعصية التي يقول الأطباء أنه ليس لها علاج، وإن كان في الحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، لكنه قد يعجز الناس عن بعض الأمراض لعدم معرفتهم بالدواء، وإن كان هو موجود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يجوز له الفطر ثم يطعم عنه عدة ما أفطر من أيام رمضان مساكين، فإذا أفطر 20 يوما يطعم 20 مسكينا وهكذا. والمرتبة الثانية وهو أن يعجز عن الصوم لكنه لمرض يرجى برؤه أو لسفر، فإنه يقضي بعد ذلك ما أفطره من الأيام في أيام أخرى كما أمر الله عز وجل بذلك. قال المصنف العاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. إذن هنا المصنف ذكر الحج وهو أن يعجز ببدنه وإن كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، وعاجز ببدنه مريض مثلا فيصبر حتى يزول العذر، وإن كان لا يرجو زوال عذره أقام نائبا يحج عنه، مثل مرض لا يرجى برؤه ولديه مال فإنه ينيب من يحج عنه. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قال وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة وسلامة الأعضاء. عذر الله عز وجل كل هؤلاء المرضى لعدم وجود القدرة، إذا كانت العبادة تتعلق بالبصر أو بالصحة وسلامة الأعضاء فعجز عنها فهو معذور. قال المصنف رحمه الله ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلف الله ما يعجز عنه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم ذكر هنا اشتراط القدرة، القدرة في جميع العبادات وهي القدرة الشرعية بحيث يكون قادرا على أداء هذه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، قال وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال وقال في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. هنا ذكر التدرج في النفقة أنه ينفق من سعته بحسب سعته وبحسب قدرته، وكذلك في النفقة أيضا يبدأ بمن، قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لا يعني يبدأ بنفسه ينفق على نفسه، ثم من يعول من أسرته التي هو مأمور بالإنفاق عليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. قال المصنف رحمه الله: ومن هذا الأصل الكفارات المترتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، يقصد بذلك الكفارات التي هي مرتبة لا على التخير، فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى بحسب القدرة. قال: وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل. الأعذار التي يعذر بها الرجل في التخلف عن الجمعة والجماعة، ونحن في هذا الظرف الآن، عذر الناس بالتخلف عن الجمعة والجماعة لوجود هذا الوباء، توجيه ولاة الأمر بعدم التجمع وتعليق الصلاة، فهذا عذر، تعليق الصلاة في المساجد طبعا، فهذا عذر من الأعذار. فهذه الأعذار هي داخلة في هذه القاعدة، وأن الإتيان بالأوامر بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة. قال: كما دخلت في الذي قبله، يشير إلى الأصل السابق، وهو أن المشقة تجلب التيسير، أن هذه الأمور داخلة في الأصل الأول وهي داخلة في هذا الأصل. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. الضرورات يعني الضرورة التي يضطر إليها الإنسان، فإنها تبيح للمحرم. وقوله المحظورات كأنه تفسير للمحرم، يعني المحرم هو المحظور، فالضرورات تبيح المحرمات، وهذه قاعدة معروفة ومعمول بها. قال: ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. قوله ولكنه يفدي عنها، نعم إذا ارتكب المحظور، مثال ذلك ارتكاب المحظورات في الإحرام، إذا قص شعره، طبعا المحرم لا يأخذ من شعره، فإذا ارتكب المحظور بأن قص شعره فإنه يفدي عنه كما جاء في حديث كعب بن عجرة. وكذلك لو ارتكب محظورا آخر من محظورات الإحرام كأن يغطي رأسه للضرورة فإنه يفدي عن تغطية الرأس. قال المصنف رحمه الله من الأمثلة لهذه القاعدة: ومن ذلك جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق، فالمصافة من باب أولى وأحرى. منفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا في الصف، هل له أن يصلي أو لا يصلي؟ حقيقة هذه المسألة فيها خلاف، وقد علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة، وقال أن هذه المسألة فيها خلاف، وذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجمهور، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، هو رواية عن الإمام أحمد. إذن مذهب الأئمة الأربعة إلا أحمد في رواية يقولون أن الصلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على الكمال، كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا فالصلاة تصح مع وجود الطعام ومع مدافعة الأخبثين. قال فكذلك لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المقصود الكمال، وهذا دائما يرد في النصوص أن النفي قد يراد به نفي الكمال وقد يراد به نفي الأصل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما معنى هذا؟ يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وليس المقصود هو نفي أصل الإيمان كما يقول بهذا الخوارج. إذن هذا هو القول الأول، أنه يجوز له أن يصلي خلف الصف، ولكن الأولى أن يتقدم، فإذا صلى خلف الصف فصلاته صحيحة لأن الحديث محمول على الكمال. القول الثاني أنها لا تصح مطلقا، حتى وإن وجد الصف تاما فإذا صلى خلف الصف فإنه لا تصح صلاته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الثالث، قال: وسط بين القولين، وهو إن وجد مكانا في الصف فصلاته خلف الصف غير صحيحة، وإن لم يجد فصلاته صحيحة. قال: وهذا هو اختيار شيخنا، يعني الشيخ السعدي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، إذ لا واجب مع العجز. يعني هنا الشيخ مثل بهذا المثال للعجز، أنه ما وجد مكانا في الصف ماذا يفعل؟ هل يحرم من الصلاة؟ لا، يصلي خلف الصف إذا لم يجد مكانا. أما إذا وجد مكانا في الصف فتركه وصلى خلف الصف فإن صلاته لا تصح، لأنه فرط في ما يقدر عليه. ثم أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن بعض أهل العلم يقول: يجذب رجلا من الصف حتى يصلي معه. قال هذا أنه لا ينبغي، وذكر عدة مفاسد تترتب على هذا. يقول: أنه نقل هذا الرجل المجذوب من مكان فاضل إلى مكان مفضول. ثاني، أنه شوش عليه في صلاة. ثالث، أنه فتح فرجة في الصف. قال: وإن قلنا صلي جنب الإمام فهذا أيضا خطأ في أمور منها، لأن بعضهم يقول إما أن يجذب رجلا أو يصلي خلف الإمام. فقال: صلي خلف الإمام، هذا فيه أيضا محظورات. قال: يلزم من ذلك تخطي الصفوف إن كانت بينه وبين الإمام. ثانيا، قال: خالفنا بذلك السنة، لأن السنة يتقدم الإمام على المأمونين، وهذا صار معه. ثالث، إذا قلنا اذهب وصلي مع الإمام وجاء آخر وقلنا له اذهب وصلي مع الإمام، وجاء ثالث وقلنا له اذهب وصلي مع الإمام، صار الإمام صفا كاملا. فإذا الشيخ ابن عثيمين هنا يرى أنه لا ينبغي له أن يصف مع الإمام، ولا ينبغي له أن يجذب رجلا، وإنما يصلي في الصف بحسب قدرته، وإذا جاء آخر صف معه، وبهذا يكونون قد أنشأوا صفا جديدا. بهذا تكون انتهت هذه القاعدة. لكن هنا أنبه حقيقة على خطأ دائما يحصل في التطبيق. يعني أحيانا القواعد تكون صحيحة لا إشكال فيها، ولكن الإشكال يكون في التطبيق وليس في أصل القاعدة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا محرم مع الضرورة، هذه قاعدة كما ذكر الشيخ رحمه الله وذكر الأدلة عليه، لكن الخطأ حقيقة يحصل في التطبيق. فالاستطاعة، كثير من الناس قد يتهاون في هذا الأمر، فهو قادر على الشيء يقول لا أستطيع. مثال ذلك، كثير من الناس الآن يؤمر بترك المعاصي، يؤمر بترك الدخان، يؤمر بترك النظر في المحال النساء الأجنبيات والعياذ بالله، يؤمر بترك الخمر، فيقول بعض هؤلاء: أنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أغض البصر، لا أستطيع أن أترك الدخان، لا أستطيع أن أترك الخمر. هذا مكابرة، ولا يقال أن هذا عاجز عن هذا الشيء لقوله لا أستطيع. الاستطاعة هنا مقدور عليها، وهو أنه يستطيع أن يترك المحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالمعاصي كلها من باب الترك، وهو قادر على الترك، لكن الاستطاعة في الفعل. أيضا الضرورة، كثيرا ما يخطئ الناس في الضرورة، فلا يفرقون بين الحاجة والضرورة. قد يكون إنسان محتاج لكنه غير مضطر. مثال ذلك، إنسان يريد تجارة، يريد أن ينشئ شركة مثلا، أو أن ينشئ محلا تجاريا، يحتاج إلى مال، هذه تسمى حاجة. فهل نقول له هذه ضرورة يجوز لك أن تقترض بالربا؟ لا، لأن هذه حاجة، والحاجة لا تبيح المحرم. وإلا فكل إنسان الآن محتاج إلى المال يقال لهم اذهبوا واقترضوا بالربا، هذا ليس. فإذا الضرورة هي الضرورة الملحة، التي لو أن الإنسان لم يعالج الأمر تضرر في نفسه أو في بدنه، مثل ما مثل العلماء رجل يشرف على الموت من شدة الجوع وليس أمامه إلا ميتة، فيجوز له أن يأكل منها ليسد الرمق، أو رجل غص بلقمة وليس عنده إلا جرعة من الخمر فيشربها عند الضرورة، وإذا انتهت حاجته وقضى حاجته فلا يجوز له بعد ذلك أن يداوم على فعل المعصية، لأنها إنما أبيحت للضرورة. كذلك الكلام في المخالفين الذي أباحه الضرورة والحاجة، وإلا في الأصل لا يجوز لأحد أن يتكلم في غائب بما يكره، لكن لما كانت هناك مصلحة جاز الكلام في المخالفين عند مقتضى الكلام والنصح للمسلمين، ولهذا قال العلماء لا غيبة لمبتدع، لأن المقصود هو نصح الناس، لكن إذا ارتفعت هذه الحاجة رجع الأمر إلى الأصل في التحليل، مثل حذرنا بعض المخالفين حذرنا من بعض المخالفين وعقل الناس عنا هذا الأمر وعرفوا هذا المخالف وحذروه، ليس لنا أن نكرر الكلام، لأن هذا كما قلنا الضرورة تبيح المحرم، فالأصل أن هذا الشيء محرم، كلام الغائبين محرم، إنما أباحته الضرورة الشرعية لمصلحة الدين. فهذه بعض الشواهد التي تدل على المخالفة في هذه القاعدة في باب التطبيق، وإلا الأصل معروف وهو منضبط عند أهل العلم والأدلة عليه ظاهرة. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.